بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 57 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وكنا دخلنا في باب القدر والكلام عنه، وتقدم معنا بيان أن أهل السنة مجمعون على الإيمان بأن كل شيء فهو بقضاء الله وقدره، وأنه قد ضل في ذلك القدرية، سواء القدرية الغلاة الذين غلوا في إثبات القدر حتى وصلوا إلى الجبر، أو القدرية النفاة، وهم على درجتين أيضا، منهم الغلاة ومنهم المقتصدون. ثم ذكر المؤلف رحمه الله منشأ الضلال عند الطائفتين، نفاة القدر وأهل الجبر. فقال رحمه الله: ومنشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا، فسوى بينهما الجبرية والقدرية. هذا الكلام يعتبر من أهم المهمات، هو أصل هذا الباب لفهم سبب ضلال الجبرية والقدرية، أنهم سووا بين المحبة والمشيئة والإرادة، فجعلوا كل ما شاءه الله عز وجل فقد أحبه، كل ما شاءه الله فقد أحبه، وبعضهم يعبر فيقول كل ما أراده الله فقد أحبه. إلى هنا اتفقت الطائفتان. قال: ثم اختلفوا، فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره، فيكون محبوبا مرضيا. إذن هنا بدأت يعني مشت الجبرية في خط وحدها. أولا قالوا كل ما شاءه الله فقد أحبه. طيب، قالوا: معلوم عندنا بالأدلة أن ما يحصل في الكون فهو بمشيئة الله، إذن فكل ما يحصل في الكون فهو محبوب لله، باعتبار المقدمة الأولى الباطلة. قال: فيكون محبوبا مرضيا، إذن فالمعاصي والكفر محبوب لله عز وجل. وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فليست مقدرة ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. إذن انظر، بدأوا قالوا كل ما شاءه الله فقد أحبه، كل ما شاءه الله فقد أحبه، هذه المقدمة التي اتفقوا مع الجبرية فيها. ثم القدرية قالوا: معلوم عندنا من الأدلة أن الله عز وجل لا يحب المعاصي ولا يرضاها، إذن ما دام أنه لا يحبها ولا يرضاها فليست بمشيئته، لأن كل ما شاءه الله فقد أحبه. فوقعوا في ضلال آخر. هذه الأسطر هي أساس الضلال عند هؤلاء، يعني لابد من فهم هذه المقدمة التي مشوا عليها، ثم كيف أتى كل واحد بمقدمة تختلف عن الآخر، ثم خرجوا بنتيجتين مختلفتين كلاهما في طرف ضلال. قال: وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب، فقد تقدم ذكر بعضها في الآيات التي قرأناها آخر الدرس الماضي قبل قوله ومن شاء الضلال. وأما نصوص المحبة والرضا، فقال تعالى: والله لا يحب الفساد، وقال: ولا يرضى لعباده الكفر، وقال تعالى: عقيب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال. من حديث المغيرة بن شعبة، وفي الصحيح المراد به الصحيحان هنا. وفي المسند: إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وهذا من حديث ابن عمر، وهو حديث صحيح. وكان من دعائي، وجاء بنحو الظاهر عن ابن عباس، لا أدري هل جاء عن ابن عباس، قال: وللحديث شواهد، منها عن ابن عباس بلفظ: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. الشاهد من هذا الحديث الذي أورده كما يكره أن تؤتى معصيته، ففيه إثبات كراهية الله للمعاصي، فيرد بذلك على الجبرية. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. الحديث في مسلم عن عائشة وقد تقدم معنا. قال: فتأمل ذكر استعاذته بصفة الرضا من صفة السخط، السخط والسخط بمعنى، وبفعل المعافاة من فعل العقوبة. فالأول للصفة يعني أنه استعاذ من نفس صفة السخط، قال: أعوذ برضاك من سخطك، السخط صفة. قال: والثاني لأثرها المرتب عليها وهي العقوبة، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، فالعقوبة أثر. واضح معنى هذا الكلام؟ قال في ألف وجيم بعض النسخ الصفة وهو خطأ. فالأول للصفة يعني الاستعاذة الأولى استعاذة بصفة من صفة بالرضا من السخط، والثاني لأثرها المرتب عليها، استعاذ من الأثر وهو العقوبة. قال: ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه: وأعوذ بك منك. وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إله غيره، فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك. هذا معنى منك، أعوذ بك منك. ما معنى منك؟ أي من الأشياء التي لا تقع إلا بمشيئتك وإرادتك. وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك، إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه، وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه. فإعاذتي مما أكره ومنعه أن يحل بي هي بمشيئتك أيضا، فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك. فعياذي بك منك، فعياذي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك. فلا أستعيذ بغيرك من غيرك، ولا أستعيذ بك من شيء صادر من غير مشيئتك، بل هو منك. فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته. ما شاء الله، هذا كلام عظيم في شرح هذا الحديث الذي قد يشكل على كثير من الناس. الكلام من أول شيء قرأناه اليوم من عند قوله: ومنشأ الضلال، إلى هذا الموضع قوله ومعرفة عبوديته، مأخوذ من مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله، الأول 254 إلى 255، مدارج السالكين الأول 254 إلى 255. ولابن القيم كلام أوسع في شرح هذا الحديث في شفاء العليل صفحة 272 وما بعدها. ثم قال رحمه الله: فإن قيل، من عند قوله فإن قيل افتح معقوفا، سيأتي معنا كلام طويل في عدة صفحات كله مأخوذ من كلام ابن القيم أيضا، كلام طويل في عدة صفحات. قال: فإن قيل كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه، وكيف يشاءه ويكونه، وكيف يجتمع إرادته له وبغضه وكراهته؟ هذا السؤال يورده الجبرية ويورده القدرية النفاة، السؤال والاعتراض هذا يقوله الجبرية لإثبات أن الله يحب المعاصي، ويقوله القدرية لإثبات أن الله لم يخلق أفعال العباد. قال: قيل هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقا، وتباينت طرقهم وأقوالهم. فاعلم أن المراد نوعان: مراد لنفسه ومراد لغيره. فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا للمريد، ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده. فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث إفضاؤه وإيصاله إلى مراده. والعلماء يمثلون هذا بماذا؟ بماذا يمثلون هذا الشيء الذي يراد لغيره وليس مرادا لذاته؟ من أشهر الأمثلة الدواء الكريه الطعم سيأتي سيذكره، الدواء الكريه الطعم هل هو مراد لنفسه؟ هل أنت تحب الدواء هكذا مثلما تحب أكل التفاح أو شرب العسل؟ لا، لكن هو مراد لما فيه من النفع، وإن كان مبغضا مكروها من جهة طعمه. واضح؟ قال وهذا طيب، قال من حيث فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث إفضاؤه وإيصاله إلى مراده، من حيث قضاؤه، لا من حيث إفضاؤه وإيصاله إلى مراده. المراد أنه يفضي إلى المراد، إلى المقصود، فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته ولا يتنافيان. لماذا؟ لاختلاف متعلقهما. وإذا اختلفت الجهة فيمكن أن يوجد في الشيء في الشخص ما أو في الشيء ما يحب لأجله وما يبغض لأجله. قال وهذا كالدواء الكريه إذا علم المتناول أن له، إذا علم المتناول له أن فيه شفاءه، وقطع العضو المتآكل، أي وكقطع العضو المتآكل، إذا علم أن في قطعه بقاء جسده، وكقطع المسافة الشاقة إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه. بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب، يعني وإن لم يصل إلى اليقين، إذا ظن غلب على ظن أن هذا الدواء سينفعه سيستعمله ولو كان كريه الطعم. وإن خفيت عنه عاقبته فكيف بمن لا يخفى عليه خافية وهو الله عز وجل؟ فهو وإن قدر هذه الأشياء التي فيها شر من جهة لكن يقدرها لما فيها من الحكم كما سيأتي. قال فهو سبحانه يكره الشيء ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره، وكونه سببا إلى أمر هو أحب إليه من فوته، فوته وليس فوقه. من ذلك أنه خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات، وهو سبب لشقاوة كثير من العباد وعملهم بما يغضب الرب تبارك وتعالى، وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه. ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه، ووجودها أحب إليه من عدمها. منها أنه تظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات، إذن فيعلمون قدرة الله، هذا جانب. قال فخلق هذه الذات التي هي أخبث الذوات وشرها، وهي سبب كل شر، في مقابلة ذات جبريل التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها، وهي مادة كل خير، فتبارك خالق هذا وهذا، كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار والداء والدواء والحياة والموت والحسن والقبيح والخير والشر. وذلك من أدل دليل على كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه، فإنه خلق هذه المتضادات وقابل بعضها ببعض وجعلها محل تصرفه وتدبيره. فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير مملكته. واضح هذا؟ واضح. نقرأ. ومنها ظهور آثار أسمائه القهرية مثل القهار والمنتقم، نبه شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى الثامن صفحة 96 إلى أن المنتقم ليس من أسماء الله المطلقة، وإنما جاء مقيدا كقول إن من المجرمين منتقمون ونحو ذلك، مثل القهار والمنتقم والعدل والضار والشديد العقاب وسريع الحساب وذي البطش الشديد والخافض والمذل. فإن هذه الأسماء والأفعال كمال لا بد من وجود متعلقها، ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء، لو كانوا كلهم مؤمنين صالحين من سيقهر؟ ممن سينتقم؟ ماذا؟ من سيضر؟ من سيذل؟ طبعا هذه الأسماء الضار، المذل، الخافض، نبه كذلك شيخ الإسلام رحمه الله في المرجع السابق وابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد إلى أنها من الأسماء المزدوجة التي لا تطلق على الله عز وجل كالأسماء الأخرى كالعليم والحكيم ونحو ذلك. فلا يصح أن يدعى الله بها وحدها، فلا يقال مثلا يا ضار افعل كذا، أو يا مذل، أو يا منتقم، أو نحو هذا، فإنما يظهر كمالها بامتزاجها واقترانها. فالله هو الخافض الرافع، هو المعز المذل. فالاسمان كالاسم الواحد، الاسمان كالاسم الواحد. يراجع في هذا مجموع الفتاوى المرجع السابق، والبدائع الأول 294 وما بعدها، 294 وما بعدها. قال ومنها، يعني من ماذا؟ ومنها من الحكم التي لأجلها خلق إبليس، ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عبيده. فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم. نعم، يعني لأن الله يحب ظهور آثار أسمائه هذه وصفاته هذه الحليم والعفو والغفور، فلو لم يكن هناك من يذنب إذن لمن سيغفر؟ والله يحب أن تظهر آثار أسمائه هذه. مثل ماذا؟ يعني مثل ابن القيم رحمه الله في بعض المواضع من مدارج السالكين في قضية التوبة بمثال لتقريب القضية، ولله المثل الأعلى. قال: لو أن هناك شخصا كريما عظيم الكرم يحب الإنفاق ويفرح به، فإنه يحب أن يرى من ينفق عليه، إذا لم يجد من ينفق عليه يجد أنه يعني لا يجد تلك الطمأنينة والسعادة والراحة التي يجدها إذا أنفق، ولله المثل الأعلى. فالله عز وجل يحب أن تظهر آثار أسمائه الحسنى، والتي منها العفو والغفور والحليم ونحو ذلك، وهذه لا تظهر إلا بظهور أسبابها، وهي المعاصي والتوبة منها، الشر والرجوع عنه، وهكذا. ولهذا يفرح الله عز وجل بتوبة عبده فرحا هو كأشد فرح، أو مثله النبي عليه الصلاة والسلام في لتقريبه إلى الذهن بأشد فرح يكون للناس، فرح إنسان قد أوشك على الموت ثم نجا منه. قولي مثله، أنا أقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل لذلك، وإلا فالله يفرح فرحا لا يماثل فرح المخلوقين. لماذا يفرح هذا الفرح؟ يعني قد يقول قائل: لماذا يفرح الله مع أنه لا ينتفع بتوبة التائب ولا تضره معصية العاصي؟ ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في منزلة التوبة كلاما سماه السر الأعظم، سماه السر الأعظم. قال: استمع إلى السر الأعظم في بيان سبب هذا الفرح. ثم ذكر ما خلاصته، أن سببه هو رجوع العبد إلى مقتضى أسماء الله عز وجل التي يحبها. يعني العبد هذا كان بمعصية لله قد وصل إلى مكان عدوه، وصار عبدا له وهو الشيطان، وأسلم له قيادة. فالله لا يحب للعبد هذا، فإذا رجع إليه رجع إلى ما تقتضيه أسماء الله عز وجل من محبة الإحسان إلى هذا الشخص والتوبة عليه والمغفرة له والإحسان إليه ونحو ذلك. قال رحمه الله: ومنها ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة، فإنه الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها، فلا يضع الشيء في غير موضعه ولا ينزله في غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته. فهو أعلم حيث يجعل رسالاته، وأعلم بمن يصلح لقبولها ويشكره على انتهائها إليه، وأعلم بمن لا يصلح لذلك. فلو قدر عدم الأسباب المكروهة لتعطلت حكم كثيرة ولفاتت مصالح عديدة، ولو عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب. وهذا كالشمس والمطر والرياح التي فيها من المصالح ما هو أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الشر. فالشمس والمطر والرياح كم يحصل بها من الشر على الناس، من الناس من تهدم بيوتهم، من الناس من تهلك زروعهم، من الناس من تصيبه الحمى ونحو ذلك بسبب أشعة الشمس الحارة. لكن ما قدر هذه الشرور ولو كثرت بجانب المنافع العظيمة التي تصلح من هذه الأشياء؟ لا شك أنه لا نسبة لها، فما يحصل من النفع أعظم. قال ومنها حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت، فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه، ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالاة لله سبحانه وتعالى والمعاداة فيه، وعبودية الأمر بالمعروف وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعبودية الصبر ومخالفة الهوى وإيثار محاب الله تعالى، وعبودية التوبة والاستغفار، وعبودية الاستعاذة بالله أن يجيره من عدوه ويعصمه من كيده وأذاه، إلى غير ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن إدراكها. واضح هذا؟ إذن هذا كله جواب عن السؤال الذي طرح، كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه؟ فيقال أراده من وجه ولم يريده من وجه، يعني أراده بمعنى شاء من جهة ما يترتب عليه من الحكم، ولم يحبه بسبب ما فيه من الشر. وسيأتي أن الله لا يخلق شرا محضا، فهذه الأشياء وإن كان فيها شر لكنها ليست شرا محضا. فإن قيل فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ فهذا سؤال فاسد، وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمه، كفرض وجود الابن بدون الأب، والحركة بدون المتحرك، والتوبة بدون التائب. يعني لو قيل لماذا لم يوجد الله الأبناء دون الآباء، فيقال هذا فرض المحال. الله على كل شيء قدير، نعم الله على كل شيء قدير، لكن هذه الأشياء يعني الله جعل الأمور تترتب على أسباب، وجعل هناك لوازم وهناك ملزومات، فهذه مثلها. لو قيل لماذا لا توجد حركة بدون متحرك، نجد الحركة ولا نجد الشيء الذي تحرك، يقال له هذا وجود الملزوم بدون اللازم. كذلك التوبة بدون التائب، المغفرة بدون العبد الذي قد غفر الله له بسبب فعله الشر. قال فإن قيل فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم، فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه، أم هي مشخوطة من جميع الوجوه؟ قيل هذا السؤال يرد على وجهين، أحدهما من جهة الرب تعالى، وهل يكون محبا لها من جهة إفضائها إلى محبوبه، وإن كان يبغضها لذاتها، والثاني من جهة العبد، وهو أنه هل يسوغ له الرضا بها من تلك الجهة أيضا. فهذا سؤال له شأن. إذن سيجيب عن الجهة الأولى وهي جهة الرب، هل هو محب لهذه الأشياء بسبب إفضائها إلى المحبوبات أم لا، والجهة الثانية جهة العبد، هل يسوغ له الرضا، الرضا بالمعاصي والكفر باعتبار أن الله قد شاءها. سيبدأ بالجهة الأولى ثم الجهة الأخرى. قال فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم، أعني عدم الخير، والعدم ليس بشيء، العدم ليس بشيء، فلا يدخل في الوجود، فليس له خالق، ليس له خالق. لا نقول من خلق العدم، عدم الخير في فلان، من الذي خلقه، نقول العدم عدم، العدم ليس بشيء. الله قال الله خالق كل شيء، والمعدوم ليس بشيء. واضح؟ فإذا كونه أعدم الخير عن مثلا فلان وفلان وفلان حتى وقعوا في الشر بسبب طبائعهم وبسبب الشيطان، لا نقول إن الله عز وجل هو الذي خلق هذا العدم، لأن العدم غير مخلوق أصلا، هو غير موجود، ليس بشيء. قال فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم، أعني عدم الخير وأسبابه المفضية إليه، وهو من هذه الجهة شر، من هذه الجهة عدم الخير هو شر، لكن العدم هذا لا ينسب إلى الله، العدم هذا الذي هو شر لا ينسب إلى الله. وأما من جهة وجوده المحض، من جهة أصل وجوده، يعني وجوده المحض يعني أصل الوجود، فلا شر فيه. مثاله أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة، يعني بسبب ما سيترتب على ذلك من الحكم، وإنما حصل لها شر بقطع مادة الخير عنها، فإنها خلقت في الأصل متحركة. ما معنى متحركة؟ ما معنى متحركة؟ سبق معنا أكثر من مرة الكلام عن متحركة، أي مريدة. إذا قالوا متحركة، النفس خلقت متحركة أي مريدة لأشياء، فهي تتحرك بسبب هذه الإرادة. فإن أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به، وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه، وحركتها من حيث هي حركة خير، يعني أصل الحركة أفضل من عدم الحركة، هذا الأصل، لكن هي التي تحركت إلى الشر. قال وإنما تكون شرا بالإضافة لا من حيث هي حركة، وإنما لأنها تحركت مثلا إلى الزنا، إلى الخمر، إلى غير ذلك مثلا. والشر كله ظلم، وهو وضع الشيء في غير محله، فلو وضع في موضعه لم يكن شرا، فعلم أن جهة الشر فيه نسبية إضافية. واضح. ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محلها خيرا في نفسها، وإن كانت شرا بالنسبة إلى المحل الذي حلت به، يعني قطع يد السارق هذا خير بالنسبة للمحل الذي وضعت فيه، يعني أن الله ما وضعها إلا في موضعها فليس بظلم، فهو خير لما يترتب عليه من مصالح الناس وحفظ أموالهم وقتل القاتل كذلك، لكن هي بالنسبة لهذا الشخص المعين شر من جهة أنه فقد بعض أعضائه أو قتل أو نحو ذلك، فشر بمعنى أنه تألم بسببه، شوهت سمعته أمام الناس، لكن هل هذا الله عز وجل هو الذي فعله فيه، تسبب في ذلك، أم هو الذي تسبب على نفسه؟ تسبب على نفسه. طيب، جعل هذه العقوبة حدا في حقه، هذا من حيث العموم، مصلحة أو ليس بمصلحة؟ مصلحة. قال ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محلها خيرا في نفسها، وإن كانت شرا بالنسبة إلى المحل الذي حلت به، لما أحدثت فيه من الألم الذي كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة مستعدة له، فصار ذلك الألم شرا بالنسبة إليها، وهو خير بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه في موضعه، فإنه سبحانه لم يخلق شرا محضا من جميع الوجوه والاعتبارات، فإن حكمته تأبى ذلك، فلا يمكن في جناب الحق تعالى أن يريد شيئا يكون فسادا من كل وجه، لا مصلحة في خلقه بوجه ما، هذا من أبين المحال، فإنه سبحانه الخير كله بيديه والشر ليس إليه، بل كل ما إليه فخير، والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه، فلو كان إليه لم يكن شرا فتأمله، فانقطاع نسبته إليه هو الذي صيره شرا. توضيح للكلام السابق يعني، واضح هذا؟ طيب، الكلام لا يزال مرتبطا بعضه ببعض، والوقت قد جاء، فإن شاء الله غدا يعني سنلخص هذا الوجه الذي هذا السؤال الذي مر معنا الأخير، ثم يعني ندخل فيما بعده، والكلام لا يزال كله لابن القيم، لم ينتهي بعد. نكتفي بهذا، وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.